السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتصفو أفئدتنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. قد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأخوة، لقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كذا لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ربكم تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أتقدم بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، جزاهم الله كل خير. يسأل الإخوة وأستعين بالله للإجابة على أسئلتهم. يقول الأخ السائل: وفقك الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حكم تعليق صورة للميت؟ لا يجوز ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصور ولم تعلق صوره ولا صور أحد من أصحابه. هل يجوز شرب الماء أثناء أذان الفجر؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فلا يجوز لك أن تشرب أثناء الأذان. أما الحديث الذي فيه: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة فلا يدعها حتى يقضي منها حاجته، حديث منكر. ما حكم شرب البوضة؟ شرب البوضة إذا كانت مسكرة يحرم شربها، إذا لم تصل إلى حد السكر جاز شربها. ما تفسير ثم أتم الصيام إلى الليل؟ المراد بالليل إلى ما قبل الفجر. وجزاكم الله خيرا يا رضا. كيف تقرأ الحائض القرآن؟ تمسه بحيل خروجا من الاختلافات. هل يجوز إعطاء زكاة مال لجمعية خيرية تساعد الفقراء بالأدوية ولكن مسؤول الجمعية مديون بسبب شراء العلاج للمرضى؟ وضح السؤال: ولمن ستذهب الزكوات؟ هل سيعطى المسؤول الزكوات لكونه مدين؟ إذا كان مدينا جاز إعطاء الزكاة له. كيفية التوبة من ذنوب مضت وأنا أخاف من عدم قبول التوبة؟ لا تيأس من رحمة الله. ما السن الذي يجب على الفتاة أن تلبس النقاب فيه؟ إذا حاضت، وكذا إذا كان يخشى من فتنتها أو الفتنة عليها. ما حكم الصور على المفروشات أو الملابس؟ هل تدخل تمنع دخول الملائكة؟ إذا كانت ممتهنة لا تمنع، أما إذا كانت موقرة معظمة فتمنع. بارك الله فيك يا أبا أحمد وحفظك الله وجزاك الله كل خير. حكم الإتيان بتكبيرة الإحرام جالسا للمريض؟ لا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول: إذا جلس الله تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد لا يصح، حكم العمرة للميت لا بأس بها. كيف كان النبي يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه؟ تتمة السؤال لأنه ذهب. على أي حال، هذا الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث سورة الملك ضعيفة، هل حرام الاحتفال بأعياد الميلاد؟ لم يرد أن النبي احتفل بأعياد الميلاد لا هو ولا أصحابه. مسؤول جمعية مدين بسبب قلة التبرعات، أعينوه لكونه مدين، فالمدين غارم. أخ شارك بمال مع شريكه بمشروع خاص به ويعطيها مش ربح كل شهر، فهل المال عليه زكاة أم مثلها مثل السيارات؟ لا، المال عليه زكاة، المال عليه زكاة ليس كالسيارات. حكم الإقامة في بلاد المهجر، إذا كنت تستطيع إقامة دينك فلا بأس بذلك مع الحظر على أولادك وبناتك. يقول: بكي لعدم قدرتي على مساعدة غيري، أبكي لعدم قدرتي على مساعدة غيري. الله يربي إليك قلبك وعقلك. يقول: عملت عملية وأصبحت جنبا ولا يمكنني الغسل، هل يجوز أن أذهب للمسجد تيمما؟ ما حكم أطفالي اللابسين بامبرز وأنا بصلي، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة. يقول: ذكرتم بالأمس أنه لا بأس بصلاة التراويح بالهاتف، فهل تقصدون المنفرد؟ لا، الإمام، الإمام يؤم الناس بدلا من المصحف يؤم الناس من الهاتف. أريد دعاء عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول هناك، عفوا، يريد دعاء. أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعيش في سويد وهناك تأمين للسيارة، وهذا التأمين فقط إذا تعطلت سيارتك في مكان ما، فتقوم شركة التأمين بسحب سيارتك إلى البيت أو إلى شركة التصليح مقابل أن تدفع مبلغ سنوي ليس بكبير. هل يجوز لي أن أؤمن هذا التأمين على سيارتي؟ الأصل أنه لا يجوز إلا إذا كنت مضطرا مجبرا على ذلك. تحصيل الحقوق المالية من صاحب العمل دون علمه، علما أنه كان معه مال ولا ينوي إعطاء الموظفين حقوقه. إذا كان الحق حقك لا ريب في ذلك ولا مرية، 100% حقك، جاز لك أن تأخذ حقك، ولكن لا تواصل العمل، فلا تواصل العمل إلا باتفاق مسبق جديد. أما أن تعمل طول حياتك عنده حرامي، لا، خذ حقك وانصرف. ما شروط التوبة؟ من شروط التوبة النصوح أن تعزم بقلبك على عدم الرجوع للذنب بإذن الله مستعينا بالله، وأن ترد المظلمة إلى أهلها، فرد المظالم إلى أهلها مطلب، ولا يكفي أن تقول أستغفر الله وأنت سارق. يقول: أنا مسؤول عن مسجد، هل يجوز شراء الحبوب قبل أن يقوم الأشخاص بدفع زكاة الفطر؟ يجوز، اشتري الحبوب وبعد ذلك بيع لهم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الزكاة من بر أو رز أو فلوس، هل يجوز؟ إذا كنت تقصد زكاة الفطر فلا تجوز نقودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. أقرضت صديقي $1,000 ما يعادل 17,250 الآن، هو سيوفي الدين، ولكن $1,000 ب 1700 هو يعطي الفلوس لي مصري، لأنه لما أخذهم مني فكهم وصرفهم. أنت لك عنده يا إكسبريس $1,000 فقط، إن شئت أن تأخذ $1,000 وإلا بقيمتها الآن. ساحة حديث: خير الخطائين التوابون، لا يصح سندا. يقول: عندنا شيخ أثناء الدرس كلما ذكر اسم الملك يقول بعده رضي الله عنه. ملك ولا الملك؟ الملك جبريل، يعني يقول جبريل رضي الله عنه، هذا لم يرد. الوارد جبريل عليه السلام. رأيت رجلا يقاطع رجلا، يقاطع جاره لأنه تارك للصلاة، إذا كان ينوي بهذا زجره فله وجهة، وإن كان الفساد الزاد فالله لا يحب الفساد. ما حكم الذي يضع رجل على رجل وهو جالس أثناء الصلاة؟ كيف رجل على رجل؟ هل مريض؟ هل عنده عاهة؟ ما الحامل؟ كيف تكون صلاة الجنازة للمسبوق؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أخت من الأب والأم تنشر صور عارية عبر التواصل الاجتماعي ولا أحد ينصحه من العائلة، هل يجوز هجرها؟ نعم يجوز، يلزم هجرها، ويلزم نصحها أولا إن أبت التبرؤ منها. الصيام بدون صلاة يجوز؟ قلنا الصيام ركن من أركان الدين والصلاة ركن من أركان الدين، فالصيام في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات. صلى التراويح في المسجد والإمام صوته منخفض، لا أسمع التلاوة جيدا ولا أشعر بالخشوع، أصلي بالبيت. لك أن تصلي في البيت، فالمرأة صلاتها التراويح في البيت أفضل. هل على الجنين زكاة الفطر؟ ليس على الجنين زكاة فطر. رجل يختم القرآن كل يوم في رمضان، ما أصاب السنة ولا عقل ما يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ في 7 ولا تزد على ذلك، وفي رواية اقرأ في 3 ولا تزد على ذلك. وقد جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت كذا وكذا البارحة، قال هل ذنك هذه الشاري؟ قال علمت القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الصلاة. الذي يضع الرجل على الرجل كبير السن إذا كان ضعيفا، وهذه التي توئمه من الصفات لا بأس. يقول كلما ذكر ملك البلاد يقول رضي الله عنه. يا حسن بن سعيد، هل يجوز أن أقول رضي الله عن حسن بن سعيد أو لا يجوز؟ أجيبني وأنا أجيبك إن شاء الله. على سبيل الدعاء ليس على سبيل الجزم أن الله رضي عنك، لكن أنا أدعو لك رضي الله عنك. إذا كنت تسأل ذلك يجوز عموما لأي شخص، رضي الله عنك يا زيد، رضي الله عنك يا بني، رضي الله عنك يا والد، يجوز أن تقول هكذا. أما مسألة حاكم ظالم أو شيء من هذه الملابسات خاصة هي التي يقضى بها، لكن الدعاء بكلمة رضي الله عنه لبشر، الدعاء بكلمة رضي الله عنه لبشر دون الأنبياء جائزة. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هل يجوز لي أن أذهب للمسجد وأنا جنب ولا يمكن الغسل؟ قلت تيمم يا عزيز. هل يجوز جمع صيام 6 من شوال مع الأيام القمرية؟ يجوز، أعني أنه يجوز أن تكون الأيام 6 متفرقة. من عاش عاما بعد من اجتهد وجاهد خير منه، لأنه أدرك رمضان زيادة على رمضان. الحديث هذا مشهور لكنه ضعيف جدا. هل تجوز صلاة التهجد ليلة 15؟ تهجد جائز كل ليلة، لكن السنة أن تميز العشر الأواخر بعبادة أكثر مما قبلها. فيقولون الذين يجدون في التهجد هذه الأيام ليس وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام. النبي كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر، فكان يميز العشر الأواخر بعبادة ليست كالعشر الأول أو العشر الأوسط. هذا الذي أعلمه من سنة النبي، مع أننا لا ننكر على من يصنع ذلك، لكن الأولى هدي محمد في كل وقت وحين. هل المرتب هو المنزل الذي تركه الميت لأبنائه يعتبر صدقة جارية؟ لا، المال وارث. حكما صام مع بلد وأفطر في بلد أخرى لا بأس بذلك، أما إذا كان صام 28 يوما فعليه يوم بعد العيد. الفريضة في رمضان 70 والنفل بفرض لا يصح هذا الخبر. المسلسلات بلا شك مليئة بالمعاصي ومليئة بالمفاسد، والله لا يحب الفساد. حكما صام مع بلد وأفطر في بلد آخر وهما لم يصومان في نفس الوقت. أجبنا عليك الآن. هل يمكن توزيع العقيقة نيئة؟ يجوز توزيع العقيقة نيئة، وهو اتجاه فريق من المالكية. إذ يقولون إن النبي لم ينقل عنه الدعوة إلى أخيه. أمل إنما يعني تقسم. أما الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه فيرى أنها طعام، يرى أنها طعام، إن شئت دعوت الناس له وإن شئت وزعته عليهم. أحمد بن عبد العال يقول يقول أنا مسؤول عن مسجد اللي يجوز شراء الحقوق، أجبناك بهذا أنه يجوز، هل يعتبر التبرع للمستشفيات جزء من زكاة الفطر؟ لا يجوز ذلك، زكاة الفطر لا يتبرع بها لمستشفيات ولا زكاة المال أيضا. حكم ذهاب الحائض لسماع درس بالمسجد تلك مسألة من المختلف فيها بين العلماء، اختاروا الجواز ما لم يلوث المسجد. قال النبي من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تم، الخبر ضعيف. ما المسافة الشرعية للإفطار؟ تلك عرفية، مسافة السفر عرفية في هذا الصدد. الله يعافيه ويعفو عنه. كم ضعف تضاعف الحسنات في رمضان؟ كم ضعف تضاعف الحسنات في رمضان؟ الله أعلم. مرة عملت ثم أخذت الزكاة بأسبوع، والعذر في ذلك أني لم أجد الناس في أوروبا. تقصد بعد العيد بأسبوع؟ طبعا هي قضاء، أخرجها واستغفر الله. فالإجابة السؤال يا أم يوسف، هل يجوز أن نخفي جزء من الميراث عن سفيه لمصاريفه بعد ذلك؟ نعم، إذا كنت تعرف أنه سفيه. إذا سجدت للسهو بعد التسليم لزيادة في الصلاة، فهل هناك تسليم آخر؟ نعم هناك تسليم آخر. هل يجوز أن يأكل النذر من النذر على حسب صيغة النذر؟ هل يجوز أخذ فلوس في الرقية الشرعية وتحديد المبلغ 1500 جنيه؟ يجوز، لكن لا تكن مهنة تمتهن. أما الجواز فلأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بقوم فيهم لذيذ ما سألوهم القرى فلم يقدموا لهم القرى، إلا يقدموا لهم حق الضيف، فما لبثوا وقد لدغ سيد القبيلة، فجاءوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن سيدنا لدغ، هل فيكم من راقي؟ قالوا نعم، ولكن لن نقضي لكم حتى تجعلوا لنا جولا. واتفقوا على قطيع من الغنم، فرقوهم فأخذوا القطيع، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذا بلت الجارية وجف بولها هل يجوز الصلاة في هذا المكان؟ ولا ندري أين بالت. إذا لم تدري أين بالت يعني ممكن ترش عادي على المكان، إذا لم تدري أين بالت صلي، ضع السجادة وصلي. ما الفرق بين صلاة قيام الليل وصلاة التراويح؟ هما واحد. حديث ثلاثة حق على الله عنهم، النكاح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والمجاهد في سبيل الله، سنده حسن. هل الإنسان من اسمه نصيب؟ لا يضطرد هذا، نعم قد يكون ولكنه لا يضطرد. هل سورة الصف هي من السور التي أنسيها أبو موسى الأشعري في حديثه مع قراء البصر؟ لا أعلم. قرأت فتوى بجواز قراءة الحائل للمصحف الحائل من المصحف بلا حائل، والأدلة مقنعة. قلنا خروجا من الخلاف لأن الجمهور على المنع، خروجا من الخلاف ولأن الأدلة محتملة، مثل بحائل، وإلا الشيخ رأيه قوي في هذه المسألة، ولكن رأي الآخر أيضا ليس بالضعيف. الرأي الآخر بنى على عموم لا يمسه إلا المطهرون، فأنصح بالاحتياط. حكم الجار بالبسملة، الأمر في ذلك واسع والأدلة قوية للطرفين. هل نرفع يدنا في الدعاء في الجمعة خلف الإمام أم بالسبابة فقط؟ ارفع يديك إن شئت. اسمي عسلان، لا تسأل لا تنساني من دعائك. أنت مسمي نفسك محمد عسلان، ماشي. الله يوفقك يا محمد عسلان. المساجد بجوارنا بتأذن بدري في صلاة الفجر، ماذا أفعل في الإمساك والسحور؟ إذا كانت تؤذن قبل الوقت فلك أن تأكل وتشرب حتى يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولا تحدث فتنة في الناس. حكما ساء في سجود السهو، لا بأس، لا سهو بعد السهو. ما حكم بيع الملابس بالتقسيط؟ لا بأس. رأى سورة الكهف ليلة الجمعة، الخبر بها عن رسول الله ضعيف، والصواب أنها يوم الجمعة. ما الأفضل في كيفية صيام الأطفال للظهر؟ هذا السؤال الحقيقة الله يحفظه. على أي حال قد يعاد السؤال. على أي حال، كما قالت الربيع بنت معوذ، كنا نصوم عشراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين، تعني حتى يدخل وقت الأذان. هل يجوز أشتغل في المسجد لشيء؟ ما فهمت. ما الأفضل في كيفية صيام الأطفال الظهر كذا يوم أو يوم واحد للمغرب؟ لا، يوم واحد للمغرب أفضل يا خديجة حفظك الله. هل يجوز دفع زكاة الفطر كلها لفرد واحد؟ يجوز إذا كان من مستحقيها، حكم النوم طوال مدة الصيام النوم، لكن يصلي الصلوات في وقتها، أما الصوم فصحيح. ما حكم الصلاة التراويح في المكان الذي أعمل فيه؟ حارس، إذا كان العمل يمكن تأديته وأنت تصلي، حارس وأنت تصلي ممكن تواصله فلا بأس، وإلا إذا كان هناك ضرر لاحق، ضرر لاحق بالعمل فلا ضرر ولا ضرار، صلي في وقت راحتك. اليوم قبل الإفطار بساعة أصبت بألم شديد في كليتي، فذهبوا بي إلى المستشفى، وضع لي مغذي وحقنوني بإبر في الوريد والعضلة. هل أفطرت؟ تلك مسألة خلاف تناول الحقن، وإن كنت أختار أنك لا تفطر، لكن إن أعدت يوما احتياطا لا بأس. الحديث المنكر هو ما خالف فيه الضعيف غيره. محافظ على الصلوات الخمس ويصوم ويزكي ويشرب المنكرات، ما الحكم؟ الصيام والصلاة في ميزان في كفة الحسنات، والخمر في ميزان السيئات. اسمه عبد العال، وفقك الله يا أحمد بن عبد العال. كم ستكون الزكاة في مصر؟ الزكاة في كل العالم، صاع من تمر، صاع من قط، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من طعام، لا تكله إلا ربع رز. من أحق برعاية الأب المسن، الابن المتزوج أم البنت المتزوجة؟ الابن أحق بذلك، فإن المرأة قد يمنعها زوجها. ما آخر آية نزلت؟ قيل إن آخر آية نزلت هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل آخر آية من سورة براء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الآية. هل يجوز الجمعية إخراج زكاة الفطر قبل استلام المبالغ من المزكين؟ لا، ممكن إذا وكلوها، يعني إذا قلت لك أخرج زكاة عني الفطر وأنا سأسدد، لا بأس بذلك. ما حكم من بنى بيتا فوق بناء والده من ماله الخاص؟ لابد من الرجوع إلى الورثة، لكنه مستفيد بالأرض ويدفع ثمن الأرض لسائر الورثة، ويكون كل ذلك برضاهم. دائما أشعر بالرياء في أعمالي، عافاك الله وعافانا الله إياكم من كل سوء. هل يجوز أن أسمي براق؟ يجوز أن تسمي ابنك براق، لكنه دابة. دعاء الإفطار يقال بعد أو قبل الفجر، لكن هم الآن يسمون ذيب ويسمون فهد ويسمون ليس ويسمون، اختر أسماء الأنبياء أحسن لك. دعاء الإفطار يقال بعد أو قبل الأكل، عند الأكل. ما الأعمال التي تنفع الميت بعد موته؟ من الأعمال التي تنفع الميت بعد موت الاستغفار له والدعاء وكذا التصدق عنه وكذلك الصدقات الجارية والعمرة عنه والحج عنه وقضاء الدين عنه وصلة من كان يصل والصلاة عليه. هل يجوز صلاة خلف إمام علماني إذا تبين لك أنه علماني وأنه يفهم معنى العلمانية ويجحد بعض آيات الله في الحكم وفي الاقتصاد وفي غير ذلك؟ إذا كنت متأكدا من ذلك أنه يفهم ذلك ويجحد ذلك لا تصلي خلفه، أما إن كنت تظن ظنا وما أنت من المستيقنين فصلي خلفه. شخص أخذ زكاة المال لمر عليها العام أخرجتها بعد أسبوع، لا بأس بذلك، أخرج زكاة المال بعد وجوبها عليه في أسبوع. النية اللفظية يهمني أن النبي لم يتلفظ بالنيات. نعم قد قالت الشافعية التلفظ بها يستحبون التلفظ بالنيات، لكن الرسول ما ورد عنه ذلك. ما حكم بذات الزرع التي تأكل الحشرات والنمل؟ نحن بين مسألة واختيار أخف الأضرار، هل يفسد النبات أم نقتل أم تقتل حشرات الضارة به، وإن استتبع ذلك قتل بعض الحشرات الأخرى كالنمل ونحو ذلك. فالظاهر أن النبات يحافظ عليه لأنه أقوات الناس أقوات العباد أيضا. فتوى صدرت في إخراج زكاة الفطر مبلغ 16 جنيه لا أعلم لها مستندا، ولا أعلم أي صاع يساوي 13 جنيهات. صاع ماذا الذي يساوي 13 جنيهات؟ صاع رز 3 كيلو إلا ربع رز. أربع أنواع الرز في مصر الآن بثمانية جنيه، أربع الأنواع حتى المستورد بثمانية جنيه. فإذا قلت ثلاثة كيلو ربع تربو على 20 جنيه. أريد أن أسمي ولدي عبد الرحمن، وبعدين لماذا قدروها على الرز فقط؟ إذا قدروها على الزبيب ستصل إلى يعني هم يضعون الحد الأدنى، لكن إذا قدرتها بالرز صاع الزبيب، صاع الزبيب سيزيد، ممكن يزيد على 50 جنيه. هل ألم الزوجات في الصيام؟ اللمس إذا كان المراد به ما دون الجماع فلا بأس إذا أمنت على نفسك. ما أصل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الله يوفقنا وإياك ويحفظنا وإياك. كيف أتغلب على فطور قلبي؟ لا يا أم يوسف اسأل الله، القلب ليس لنا عليه سبيل إلا أن نكثر من ذكر الله وندعو الله. كيفية الصلاة في الطائرة على المتيسر لك بحكم تلاوة المرأة القرآن بصوت جميل أمام الرجال الذي فتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجد للمرأة في الصلاة أن تقول سبحان الله، بل قال إنما التصفيق للنساء. أريد أن أسمي ولدي عبد الرحمن ووالدي اسمه عبد العزيز، أيهما أفضل؟ بنص حديث الرسول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هل تفطير الأطفال قبل سن الحلم لها أجر من فطر صائما فله مثل أجره؟ يعني هم صيام المجهول، يعني ولد صام وتفطريه، لكن في كل ذات كبد رطبة أجر. ونوت الفجر تلك مسألة من مسائل الاختلاف بين العلماء والأمر فيها واسع، والأظهر لي أن عند النوازل أقمت في الفجر. هل سقطت ركعة الراتبة مع التراويح؟ لا تسقط، بل صلي الراتبة ثم صلي التراويح. إذا مثلا يجوز استخراج الزكاة من بلد إلى آخر بحكم تواجده إلى فرنسا يجوز. ما حكم الصلاة وراء إمام يكتب الحروز والتمائم؟ إذا كان ضلل لا تصلي خلفه بهذه المثابة، إذا كان يعتقد في هذه الضلالات. حكم صلاة ركعتين قبل الجمعة والدعاء في الخطبة الثانية، هل هذا من السنن؟ لا بأس بذلك، يعني إذا دخلت المسجد صلي ما كتب الله لك أن تصلي، لا تخصها بصلاة بين الأذنين، أذن الأذنين لم يردن عن رسول الله. صلي كما شئت أن تصلي إذا دخلت المسجد، والدعاء أمن. أنا بكلية واحدة هل يجوز أن أفطر؟ إذا كنت مريضا لا تستطيع الصيام فقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قص الشعر حرام أم لا؟ ليس بحرام، ولكن لا تتشبه بالرجال. حكما أفطر ظن من عدم دخول الفجر، صومه صحيح. الله يعافي بناتك وبناتنا وبنات المسلمين. بقاء فضلات الطعام بين الأسنان، النبي عليه الصلاة والسلام أقيمت الصلاة وفي يدي كتف شاة فتركها ودخل في الصلاة، كان يحتز منها. زكاة الفطر تجزئ في الدقيق، ابتعد عن الدقيق لأن تصيعه صعب، هل يصيع مكبوسا أم دون مكبوس، فابتعد عنه أسلم وأفضل، ولأنه ليس غالب قوت الناس الآن. نحتاج إلى الله يثبتنا وياك على الطاعة يا ناصر العيسوي. ما حكم الإمام الذي يقرأ من المصحف ولا يعرف أحكام التجويد؟ إمامته تصح وغيره أولى. هل يجوز أن أصلي التراويح وأنا أقرأ القرآن بالهاتف؟ إذا كنت إماما جاز لك. قياسا على قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة، قد كان ذكوان لأم عائشة من المصحف وقت الإمساك، ليس هناك وقت إمساك إلا أنك تمتنع إذا رؤي الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حكم القرض للمضطر، القرض الربوي، قيد يا ليث، قيد الربوي كبيرة من الكبائر. إذا كنت وصل بك الحد إلى أن ستسجن، فالذي يسجن له شأن آخر. زوجته طلب الطلاق وعند أمها ومش بيسألوا لحد من ما تزهق وتأخذ كل حاجة، والسبب في خراب البيت، حتى قالت لي إنهم شايفين لها عريس. لا تسمع هواجس الناس ولا وساوس الناس، أدخل صالحين يوحى، يحل بينكم وأنت إمساكم بمعروف أو تستريحهم بإحسان. سيقول الإسعاف لو أن العصر حان وقته ثم أتاه بلغ لإنقاذ مصاب، يذهب ينقذ المصاب ويصلي العصر قبل المغرب. ما حكم رجل يؤم الناس وهم له كارهون لسوء خلقه؟ تكره الصلاة خلفه. بعض الناس تعمل شنطة تخرجها زكاة فطر، هل تجوز بها مكرونة ورز وفراخ؟ لا يجوز أن تخرج الفراخ كزكاة فطر، والمكرونة أيضا تقييمها صعب، إنما الرز يمكن إخراجه كزكاة الفطر، صعب من طعام. أما المكرونة لأنها مفرغة من الداخل فيصعب تقييم صحيحة إلا إذا ضعفت الكمية. امشي. يعمل سائقا لأسرة عندهم امرأة منتقبة أوصلها وحدها تقعد في الخلف، توصلها إلى أين يا محمد يا من تلقرت بالطيب؟ هل مسافات شاسعة أم منطقة أهلة بالسكان؟ لأن الخطورة تكمن في كثير من الدول في سائق البيت الذي يؤتى به للمرأة أو يؤتى به للنساء وبنات البيت، فهي تحصل معه مفاسد عظيمة، وكذلك تكمن في الخادمة التي تخدم في البيت في وجود الشباب، فهاتان مصيبتان حلتا بكثير من بلاد المسلمين، الخادمة والسائق. ما حكم أدوية منع الحمل؟ مكروهة كراهية شديدة إلا للاضطرار. نصيحة حديث من صام يوما وتبع جنازة وعاد مريضا وتصدق وجبت له الجنة، وليس باللفظ ولكن بالمعنى الثابت في صحيح مسلم. أهلة بالسكان في الرياض، إذا كانت المسافة أهلة بالسكان وأنت في الخلف وليست مسافة سفر، فالكراهة موجودة أيضا، إذا مع الكراهة في المنطقة الأهلة بالسكان. انتبه لنفسك، احذر على نفسك يا محمد الطيب، قد تكون صالحا النسوة ليست بالصالحات، والعكس. زوجته ميتة شو أحسن صدقة؟ لا، صدقة متعددة وكثيرة، المقصود باليدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء فسره عبيد السلمان بتغطية الجسم كله وإبداء العين اليسرى. بحكم أن نشرب الدواء مانع الحمل لإكمال الصيام بسبب الصلاة، يعني السؤال إذا صيغ بصيغة أخرى، ما حكم تناول دواء لمنع الحيضة كي يتسنى للمرأة أن تصوم وأن تصلي؟ لا بأس بذلك. أقول فرج موسى المكرونة مفرغة والتمر فيه نواة، لكن التمر جاء به نص، المكرونة ليس فيها نص، المكرونة مفرغة، يعني ستخرج. للصائم دعوة لا ترد، هل هو صحيح؟ ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. كيف حكم المشاركة في التجارة مع رجل ماله حرام؟ أخشى عليك من سوء المعصية أن يحل بك شؤم معصيته. حكم الأنسولين في الوجهان أخطر أنها لا تفطر، هل ابتلع اللعاب في الفم مفطر؟ لا. امرأة لديها طفلة وليس لها دخل لأن زوجها تاركها وتعيش عند أمها، امرأة لديها طفلة وليس لها دخل لأن زوجها تاركها وتعيش عند أمها، هل تجوز عليها الزكاة؟ تجوز، أفضل من تخرج لهم زكاة المال. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هل تجوز الصلاة بشرط فوق الركبة؟ مكروهة كراهية شديدة، بل من العلماء من يبطلها، لكن الاختيار أنها مكروهة كراهية شديدة. هل أول دعوة عند رؤية الكعبة مجابة؟ لا تصح هذه الأحاديث الواردة في ذلك. هل حرام بيع أشياء بغير سائل موحد؟ يعني حسب الزبون، ليس بحرام أن تبيع كيف شئت إلا إذا كانت السلعة مدعومة من الدولة كالبنزين مثلا أو الدواء، الدولة دعمتها واشترطت، فتلتزم شرط الدولة. أما سعر السلع التي تباع في المحلات فلك أن تبيع كيف تشاء بالسعر الذي تريده ما لم تغش. حكم المضاد الحيوي والمسكن، أجابنا المسألة فيها اختلاف واختاروا رأي القائل بالجواز. هل يلزم المحافظة على الوضوء أثناء السعي في العمرة؟ لا، السعي لا يستلزم وضوءا. هل تغطية الرجل رجل المرأة في الصلاة مستحبة ليست بواجبة؟ ما صحة حديث من بكر إلى الجمعة فلو بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها؟ لا يصح، سنده حسن لكن متنه منكر. عندهم شباب يدخنون الحشيش ويتوقفون قبل الفجر، على أي حال شرب الحشيش حرام وكبيرة من الكبائر، لكن صيامهم ما داموا لم يشربوا الحشيش من الفجر إلى المغرب الصيام صحيح. صحة الحديث الذي قال فيه الرسول للصحابة: أنتم إني لست كهيئتكم إنما إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، صحيح. رأيت رجلا يشرب وأصائم هل أذكره؟ أذكره، لأن عمر لما رأى النبي نائما بعد طلوع الشمس والناس في سفر ما تركه نائما، بل كبر وأيقظ الرسول وأيقظ الصحابة. ما أعرف كتابا موثقا تطمئن نفسي إليه في الفقه في المذاهب الأربعة، لكن يمكنك أن تتناول كتاب كالمغني لابن قدامة، يورد أقوال الأئمة والمجموع للنووي وعدد كبير من الكتب المصنفة في الفقه، هي تورد أقوال الأئمة. زوجته 36 سنة، ممكن أرسلها في عصبة من النساء للعمرة، عصبة آمنة من النساء للعمرة. تلك مسألة خلاف بين العلماء والوجهان قائمان. توفي وليدي ولم يحج فحججت لهم بالنيابة، يجوز ذلك؟ هل ممكن انتساب مولود ناتج عن علاقة غير شرعية مع علم أنه مستحيل زواج من أمه؟ وضح الصورة بصورة أكبر، لكنني أطرح مسألة وهي مسألة استلحاق ولد الزنا، والعياذ بالله. رجل زنى بامرأة فولدت له ولدا، هي ليست متزوجة وهو مقر بالولد وهي مقرة بالولد، فيختار الأحناف أنه يجوز له أن يستلحقه لنفسه. وليس حديث الولد للفراش بقائم هنا، لأنه ليس هنا فراش للمرأة. وقد ورد أن في زمن علي أن 3 وقعوا على امرأة، يعني لعلها من الإماء، في طهر فولدت، فقال علي: أتقران ليجمع كل 2 تقران لهذا بالولد؟ كل يقول لا، فأقرع علي بينهم وألحق الولد بالذي جاءت عليه القرعة. ما حكم الألعاب الإلكترونية بحسبها؟ يا موسيقى أم لا بحسب الله؟ أم ذا هو صائم؟ المدي لا يفطر الصائمة. الله يعافي سمير بن طه. لو دخلت أنا ووالدتي في ربع ذبيحة أضحية وكل منا مستقل في عيشة، ذبيحة بقرة ولا محمد، أنت سبه ولا أم سبه لا بأس، الله يهديك. ما سؤالك يا محمد ابن رزقة؟ حبك الله الذي أحببتنا فيه. رجل أفطر بسبب ألم شديد بأسنانه، هل يتساوى بمن أفطر بلا عذر؟ لا يتساوى. هل يجوز زكاة القمح الدقيق مالا؟ زكاة قمح الدقيق مالا، زكاة قمح الدقيق مالا، زكاة البر مر. ماذا نفعل إذا لم نجد من نعطي له زكاة الفطر؟ وكل غيرك لم يجد، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سند صحيح. ولكن طبعا الضوابط الشرعية الأخرى لابد أن تدخل في الاعتبار، مثلا إذا أكل أموال الناس، إذا قتل، هناك ضوابط. سبوح قدوس الملائكة والروح كم تقال في السجود، ما ورد عدد. أعطت مبلغ لأخوه صدقة واشترطت أن أخذ كل يوم منه كل يوم، هذا فيه مشقة، هل واجب عليه الالتزام بشرطها؟ اعتذر لها أو وكل غيرك. صحة حديث أن الملائكة تسلم على المؤمنة في ليلة القدر، تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي، لا يفهم ذلك، ليس هناك حديث في الباب المذكور. قد شيء زكاة على الشخص 3 كيلو من ربع رز. الإمام يؤذن قبل وقت الفجر، هل يجوز شرب الماء أثناء الأذان؟ إذا كان يؤذن في الوقت لا يجوز لك أن تشرب، إذا كان يؤذن قبل الوقت جاز لك الشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل يجوز أعطاء زكاة المال لزوج بنتي إذا كان فقيرا؟ هل يجوز 4 ركعات بتسليم واحد في صلاة التراويح؟ يجوز. كيف نعرف أوقات الصلاة في السفر بالطائرة لمسافة طويلة؟ يخبرك المسؤولون عن الطائرة. أعطيت لرجل مالا لكي يخرج عني زكاة الفطر حبوب، هل تجزئ عني حتى لو لم يفعل؟ برئ ذمتك إذا كان راضيا بالوكالة. هل ليلة القدر تكون في الليالي الفردية فقط؟ مظنة فقط ليس قطعا. هل الحديث الواردة في تحريم الموسيقى ضعيفة؟ الظاهر أنها ليست بضعيفة، منها الثابت في حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والقمر والمعازف. هل زيارة المقامات حلال؟ أي مقامات هذه التي تسأل عنها؟ إذا كنت تسأل عن مقامات الأموات أو قبور الأموات الذين يذهب إليهم كي يسألوا كشف الضر وجلب النفع، كالذين مدد إبراهيم، كالذين يقولون مدد إبراهيم دسوق مدد سيد البدو فضي ضلالات، والذهاب إلى قبورهم حتى لو لم تفعل ذلك فإنها تكسير سواد أهل الضلال. امرأة حامل، عفوا، هل تجوز صلاة سنة الظهر إذا جمع مع العصر؟ إذا كنت مسافرا فالأولى لولا أن تجمع الظهر مع العصر، النبي ما صلى السنة في عرفات، سنة الظهر مع العصر. وإن كان الخلاف قائما في النفل الراتب في السفر، قلت لك يا علي السعدي خلاص انتهينا عن مسألتك، تحتاج إلى شرح واسع بارك الله فيك. هل حكم العمل في شغلة الدشتي والستايلات جائزة مع الكراهة، وتزداد الكراهية إذا كان الذين يطلبونك للعمل أغلبهم يستعملها في الفساد، قد تحرم حينئذ. كيف يعرف الشخص أن الله أعتقه من النار؟ لو عرفنا ذلك لكان شيئا يسعدنا طيلة حياتنا، لكن هذا موكول إلى الله. هل تستوي قراءة القرآن؟ لا، أجبناك على هذا. ما الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟ الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة. ومن العلماء من يقول الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، ومنهم من يقول أثناء دعاء الخطيب وكذا، وأنت ساجد أقرب. كل هذه مظنة. حكم إخراج صوت الشيخ في صلاة التراويح على مذياع المسجد على حسب الحاجة، مسألة راجعة إلى أهل الحي. البنوك كلها سواء، وإذا كنت تعمل في الربا في أي بنك كان فالعمل محرم وكبيرة من الكبائر. الصوم في السفر يجوز أن تصوم في السفر ويجوز أن تفطر على حسب حالتك. إن كان الصوم في السفر يشق عليك أفطر، قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. وإن كان الفطر الصوم في السفر يسيرا عليك فصم، فالنبي قد سام في السفر وافطر. هل من السنة السفر ليلا أم صباحا؟ كل جائز. هل يجوز شراء الرز بدون زكاة المال الواجبة وضعها في شنط رمضان إذا كانت الشنط ستذهب للفقراء؟ يعني أنصح بفصلها عن الشنط، لكن لا بأس اختر الوقت المناسب، لأن هذا سيضطرك لأن تخرجها من أول رمضان أو قبل رمضان، والوقت الأمثل لإخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، لكنها تكون في العشر الأواخر الصحيح يعني ليلة القدر. هذا مظن أيضا، أغلب الظن، لكن الله أعلم. ما الرأي في أخت ضعيفة جدا في الشهر الثاني من الحمل والطبيبة تريد إجهاضها لخطورة ذلك عليها؟ في الشهر الثاني من الحمل الروح لم تنفخ، إذا دعت ضرورة إلى ذلك جاز. هل ثبت أن الأبناء الغير شرعيين يكونون أشرارا؟ الحديث الذي ورد في هذا ولد الزنا شر الثلاثة لا يصح. أفضل وضع للدعاء في الصلاة وانت ساجد والقنوت في أوقات النوازل بعد القيام من الركوع. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ لا يجوز. ما الذي يظهر من المرأة أمام العم والخال؟ العم والخال محرمان على التأبيد، ويظهر ما لا يحدث فتنة. هل قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من تلاوة القرآن بدعة؟ لا يقال بهذا اللفظ، لأن الله صادق، وقد قال النبي على المنبر لما رأى الحسن والحسين مقبلين صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن إن سئلنا سؤالا بصياغة أخرى غير هذه الصياغة التي يسأل عنها الأخ، هل ثبت أن الرسول كان كلما ختم القراءة قال صدق الله العظيم؟ لم يثبت لدينا ذلك. هل أجوز أن أعمل فازة في البنك؟ فازة فيزا. إذا كنت ستسدد في فترات السماع لا بأس دون الوقوع في ربا، فهموني كيف حرم الخمر قطعا؟ كيف حرم الخمر؟ من الكتاب العزيز قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، فهل أنتم منتهون؟ ثم إن النبي لعن الخمر وشربها، ثم إن النبي قال والخمر ما خمر العقل، وقال كل شراب أسكر فهو حرام. ما ظنك أنت؟ أنت من أي البلاد الذي تجادل في الخمر حتى يعني غطي على عقلك الآن؟ هل أنت سكران وأنت تسأل أو ماذا؟ ما شأنك؟ عمل يعمل في مجال الموسيقى وحفلات الزواج ولا لي مصدر؟ يعني أنت تعمل بربط موسيقار، حرام عملك. المرأة الحامل 6 شهور وتصوم عادي، إن استطاعت الصوم صامت، وإن خشيت على نفسها أو على جنينها الضرر لها أن تفطر. ماذا يصنع من يشكو من كثرة الدين غير الدعاء؟ يعمل ويجتهد ويسدد. ومصرف للزكاة إذا كان قد استدان في حق في التكبيرة الرابعة في الجنازة للدعاء للميت أم للكل؟ للميت وللكل. حكم تقليد بعض أصوات بعض المشايخ في المساجد هذا نهج لم يكن على عهد الرسول وأصحابه. أنت يا سعدي ماذا تقول؟ ما الدليل على تحريم القمار؟ ذكرناك بالله يا أخي الله يغفر لك يا أخي، اتق الله لا تضيع أوقات الناس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أسئلة من بعض الإخوة، أسئلة استفزازية أو تنم عن، ما أريد أن أتجاوز هذا الوصف الآن، إلا إذا تكرر سنرد ردا حاسما على الشخص الذي من دأبه الجدل. هل يجوز دعاء المرحاض بسلسلة مكتوب عليه اسم الله إذا كان بالإمكان حفظها خارج الخلاء؟ حفظت خارج الخلاء، إن كانت ستفقد جاز وحافظ عليها من التلوث. تجب زكاة الفطر حتى على المدين، قام إلى ثالثة في صلاة الوتر يجلس ويسجد للسهو بعد الصلاة. هل تكون في حكم شغال في محل موبايلات لو واحد عايز سماعة وقال إنه يسمع أغاني عليها؟ إذا شددت سيشدد عليك، قال سأسمع أغاني لا تبع له. أما ليس لك أن تسأل، لكن إن تنطعت وقلت إنه يريد السماعة سألته لماذا تشتريها، قال سأسمع أغاني، خلاص سنقول لك لا تعمل على الإثم والعدوان. نقول حين يتطهر مثل المرحاض الأفرنجي يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إذا كان نظيفا ولن يرتد إليك القذر. هل تجوز الصلاة مع الصور؟ الصلاة جائزة مع الكراهة إذا كان البيت فيه صور. بارك الله فيك، حرك للناس إلى كثير منها مكرر. ما المقدار الذهب الذي يستوجب الزكاة مع العلم أنه للزينة من أساور وغيرها؟ المقدار عند من قالوا بذلك 97.2 جرام، 97.2 من جرامات عيار 21، وبالله التوفيق. صلاة التراويح خلف الشيخ صوته جميل لكنه يقرأ في المآتم، صلاتك صحيحة. حكم أموال من يعمل في مجال كرة القدم، أموال حلال لكن هل مراهنات ولا ماذا ينظر؟ بارك الله فيك. يعني عندما نقول عندما يقول مؤذن الصلاة خير من النوم، قول مثل ما يقول مؤذن. أفضل وقت لقراءة سورة الكهف ما بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. والخبر عن رسول الله لا يثبت ولكنه قول لأبي سعيد الخدري، أعني من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. نعم يفطر يا فارس. هل يجب الطواف على كل من يدخل صحن المطاف؟ لا يجب. طالبة تذاكر الامتحانات القادمة ولا تستطيع الصوم لأنها تتعب جدا، عليها بالصيام. الصيام أولى من الامتحانات، هذا فرض الله، كتب عليكم الصيام. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. صلاة التراويح هل شرط 8 ركعات؟ لا يجوز أقل من كده؟ يجوز أقل من كده ويجوز أكثر من كده، لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. انتشر الآن تصوير صلاة التراويح بالكاميرات، ما حكمه في ذلك؟ أظهر أن التعبد والإخلاص يقتضيان غير ذلك. أقصد لا تنشر نفسك وأنت تصلي التراويح بالناس، إذا كانت هناك علة تدعو إلى ذلك كالحرم مثلا حتى يذكر الناس بالصلوات في الحرم ويتجهون إلى بيت الله العتيق. ما حكم سجود التلاوة بعد صلاة الصبح أو في الأوقات التي يجوز فيها النهار؟ حكم حكم الصلاة، فيكون من ذوات الأسباب عند قوم ما لم يكن وقت تحريا، يعني تحري مثلا الشمس تشرق 7 إلى 5 أشد أوقات الكراهية. ما دون ذلك فقد جوز العلماء أو عدد من العلماء صلاة ذوات الأسباب، ومن ثم سجود التلاوة في أوقات الكراهة. نعم. حديث دعاء الله جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا صحيح. الوداع حرام، هل يجوز إخراج زكاة الفطر لسداد ديون؟ أعطي الفقراء، أعطي الفقراء هم يتصرفون. هل الموت في حديثة شهادة مع الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب الهدم شهيد. الله يرزق بناتنا وبناتك وبنات المسلمين أزواجا صالحين. هل مقصود سنة الفجر بعد الحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ كذا قال عدد من الشراح، قالوا إن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها النافلة، والله أعلم. يسأل عن شخص مريض بالسكر يتناول عقار الأنسولين، أخطأ أن هذا لا يفطره. القراءة في مصحف التجويد الملون الذي به أحكام التجويد وليست به تصاوير، إذا كان للتعليم بعيدا عن التعبدات للتعليم لا بأس، أما للتعبد يكره أن ننشغل بالعلامات التي في المصاحف. وقد عم وطم في هذه الأيام أن خرج أشخاص عدة يخرجون قرآنا مصورا، قرآنا تفسيرا بزعمهم مصورا، أجزاء من القرآن مصورة. واحد مثلا يرسل طلع صورة صورة من الصور ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يخرج صورة امرأة متبرجة، معروف لدى الجميع أن هذا تبرج. يخرج فرت من قسورة، يأتي بصورة أسد، يأتي مثلا يأتي بقول الله تعالى وجوه يومئذ باسرة، يأتي بصورة إنسان متضايق متبرم، وكلها كذا. هذا أمر حادث ولا يجوز، ثم لا يجوز، ثم لا يجوز، ولا يليق بعالم، بل ولا يليق بطالب علم فضلا عن عالم أن يسلك هذا المسلك الرديء. للنبي لعن المصورين، قال النبي لعن المصورون. ثانيا هذا المسلك برمته لم يكن على عهد سلفنا الصالح. ثالثا أنه يشغل عن تدبر القرآن، ولك فرت من قسورة يأتي بالقسورة أسد، هناك أكثر من قول في تفسير القسورة، وهكذا يرسم كل شيء، يرسم النار. هذا يقدح في أذهان القارئين أن النار هي التي ذكرها الشخص، أو أن الدابة هي التي ذكرت في الآية. يضعف من حشمة القرآن، ويكفي أنه منهج دخيل على الإسلام ومأخوذ من النصارى الذين يصورون الأناجيل وينشرون، يعني يصورون الأناجيل، لا أقصد يصورون الكتابة، يصورون يمثلون ما في الأناجيل بالتصوير. فعلى أهل الإسلام أن ينتبهوا لهذه المزالق الخطرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. الرسول عليه السلام وردت عنه من وجوهنا أنه قال: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. كيف تكون زكاة الفطر؟ تكون زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من نقص، صاع من زبيب، صاع من طعام، وأفضل أوقاتها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. أن أوقات الجواز قبل رمضان بيوم أو يومين، بل جوز بعضهم الشهر كله إلى غروب شمس يوم العيد، وهذا رأي الأئمة الأربعة. دكتور جامعي يطرد الطلاب بحجة أن الكلية لا تسمح بوجود أي شرع، هذا يحاكم. قدموا هذا الفاسق للمحاكمة، قدموا هذا الدكتور الجامعي الفاسق الذي يطرد الطلبة بحجة أن الكلية لا تسمح، سلوه رب الكلية، ربك ورب آبائك وأجدادك، ما ألم يأمر باتباع الرسول؟ ثم الرسول ماذا قال؟ أيها الأحمق، فلا تغر أنك دكترتك وتستضعف طائفة من الطلاب الذين هم تحت يديك. قدموا في بلاغات هذا السفيه الأحمق. ما حكم الصلاة وراء إمام يكتب الأحريزة والتمام؟ قلنا انصرف عن مثل هؤلاء. صلاة سنة الفجر قبل الأذان الثاني لا يجوز. صلاة سنة الفجر تقوم بعد الأذان الصحيح للفجر. هل ثبت أن النبي كان يتكئ على شقه الأيمن بعد سنة الفجر؟ كان يضطجع أحيانا كما قالت عائشة: كنت مستيقظة حدثني ولا اضطجع ضجعة خفيفة قبل صلاة الفجر، ولكنها ليست على الوجود كما ذهب الظاهرية. فمن الظاهرية من غال وقال تبطل صلاة من لم يفعل ذلك، وهذا من غريب القول وشاذ القول. نعم، انتهى الوقت. بهذا القدر أجتزي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، احرصوا دائما على إقامة دينكم وإقامة شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الإخوة، احرصوا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ادعوا إلى الله في طرقكم في مجالسكم ومن هواتفكم وفي عملكم في كل الطرق، استعينوا بالله وادعوا إلى طريق الله، وحببوا الناس في خلقهم سبحانه وتعالى وفي كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم محفوظون بحفظ الله لكم ما دمتم مطيعين لله، ما دمتم من الصالحين، فالله يتولى الصالحين. أدعو بدعوات الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا والشكر لله والحمد له في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.